الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت الحج هو أشهر معلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به. واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام أو شراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته، فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو كونوا أشد ذكرًا لله من ذكركم لآبائكم، لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى. والناس مختلفون، فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة لرغبتهم في الدنيا فقط وإعراضهم عن الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفريق من الناس مؤمن بالله تعالى يؤمن بالآخرة فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب لأعمالكم.